قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الله يثبت به الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق. نعم، قرن الايمان بالله وكتب، ولك ان تقول ورسله، لان الرسول بعث بهذا القران، ولك ان تقول ملائكته الى اخره. نعم. ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وان الله تكلم به حقيقه، وان هذا القران الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه لا كلام غيره، ولا يجوز اطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله. نعم. وأن القرآن كلام الله، وهذا هو صريح قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وهذه من صفاته الثابتة بالعقل والشرع، ولهذا أبطل الله ألوهية العجل بأنه لا يتكلم ولا يكلمه، فدل عقلا على أن الإله الحق المعبود لا بد أن يكون متكلم، في قوله تعالى: أولم يروا أن واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم عجل جسد له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم. فقولوا ألم يروا أنه لا يكلمهم دليل على أن الإله الحق يتكلم، وهذا دلالة العقل في آية من القرآن. وكذلك في كلام الله سبحانه وتعالى كقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فكلامه سبحانه صفة من صفات الله قدره، وهو على الحقيقة يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء إذا شاء بحرف وصوت مسموع، وكلامه منزه عن مشابهة كلام الخلق كسائر الصفات. ومن كلامه هذا القرآن على صريح الآية: حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله منزل، أي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، كما ادعت الجهمية والمعتزلة ومن شاركها من أن القرآن مخلوق، وهذا باطل، لأن القرآن من علم الله، وعلمه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون مخلوقا، وهذا من جوابات الأئمة كالإمام أحمد على المعتزلة، أن القرآن هو من علم الله، وعلمه سبحانه وتعالى يمتنع أن يكون القرآن علم، تشريع وهذا علم، إرادات علم، قضاء أزلي علم، أليس كذلك؟ أخبار سابقة، هذا كله علم. طيب، هل العلم مخلوق؟ هل العلم مخلوق؟ لا يمكن أن يكون علمه سبحانه وتعالى مخلوقا. لا يمكن أن يكون علمه سبحانه وتعالى مخلوقا. لا. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله وعبارة، بل إذا صرفه الناس أو كتبوه بمصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله. ولا يجوز أن يطلق القول بأنه حكاية، أي القرآن، عن كلام الله أو عبارة. الطوائف السلف رحمهم الله كانوا يقولون القرآن كلام الله، وهذه هي طريقة الصحابة، وما كان الصحابة ينطقون بكلمة غير مخلوق لأنه لم تحدث هذه البدعة زمنه. ولما ظهرت الجهمية وقالت إنه مخلوق، قال السلف والأئمة الذين أدركوا هذه البدعة في أواخر المئة الثانية إنه غير مخلوق. فصار الناس على أحد طريقين: عامة المسلمين على مذهب سلف الأمة أن القرآن كلام الله ليس مخلوقا، وقالت الجهمية ومن شاركهم من أهل البدع بأن القرآن مخلوق. وبعد عصر الأئمة أو في آخر عصر الأئمة، لما جاء عبد الله بن سعيد بن كلاب وأمثالهم من يسمون متكلمة أهل الإثبات الذين ينتسبون للسنة والجماعة، أحدثوا قولا ثالثا في مسألة القرآن. هذا القول منسق من كلام المعتزلة والجهمية وكلام أهل السنة، فقالوا القرآن ليس مخلوقا. وهذا إيش؟ هذه من كلام أهل السنة، ولكنهم لم يقولوا إنه كلام الله فيتمم الحق، بل قالوا حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لما قالوا؟ لأن كلام الله عندهم ليس حرفا أو ليس بحرف وصوت، بل هو معنى يقوم في الناس. هذه الطريقة احدثها ابن كلاب والأشعري وأمثالهما، وهي طريقة متعذرة عقلا ونقلا، ويكفي في إسقاطها أن المسلمين سنيهم أو سنيهم وبدعيهم قد درجوا قبل ذلك، وهذه الطريقة ممكنة في خصم بعض المذاهب التي قد تكون أخف ضلالا من مذاهب سبق. فيقال إن المسلمين سنيهم وبدعيهم قبل ظهور ابن كلاب والأشعر وأمثالهما ما كانوا يرون أنه يمكن في هذا الباب، إلا أن يقال القرآن كلام الله بحرف وصوت، أو يقال إنه إيش، أو يقال إنه إيش، إنه مخلوق على قول الجهمية والمعتزلة. ولما علم فساد قول الجهمية والمعتزلة عقلا ونقلا، علم أن الحق الممكن واحد. فبمعنى آخر أنه يكفي لفساد قول ابن كلاب والأشعري أن القرون الثلاثة تقريبا، القرن الأول والثاني لا جدا، حتى القرن الثالث يكاد ينصرم، ولم يحدث أحد يقول إنه حكاية أو عبارة وأن الكلام معنى وليس حرف إلى آخره. ما كان الناس يفقهون لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا أن الكلام يكون إيش، بحرف وصوت. فجاءت المعتزلة ونفت، وجاءت وبقي أهل السنة على أصلهم في إثباته. فإذا يكفي لإبطال مذهب الأشعرية أنه مذهب حادث. لو كان هو الحق للازم أن المسلمين بشتى طوائفهم لم يعرفوا الحق بالوجود ابن كلاب والأشعري وامثالهم، هذا ممتنع عقلا.